الوجه الثالث أن يخير بينها، فإن كانت القربة حاصلة فيها كلها صح الوقف، لأن التخيير هنا في المصرف لا في العين كما يأتي، وله الخيار في صرف منافعه إلى أيها شاء، وكذا لمن تولى عليه بعده. وإن كانت القربة في بعضها دون بعض لم يصح الوقف، لأنه خير فيه بين الصحة والبطلان فيبطل، واختاره في الغيث. مسألة: من وقف ماله مطلقا ثم قال نويت على مصرف كذا قبل قوله قبل قوله ولو على نفسه، فإن وقف على الفقراء ثم قال نويت استثناء الغلة لنفسي ما عشت لم يقبل قوله في الظاهر، لأن فيه إسقاط حق الفقراء لا في الباطن فيصح. في الباطن لا كان يهبل الشهود، هبل الشهود ولا يدروا يشهدوا عليه أنه وقف على الفقراء، ورجع قال استثنى في نفسه استثنى المنافع له، فش عيب قال الفقراء ما بقي لهم فيه، من رقبه إلى الله ما إلى أحد. وفي الإيجاب لفظه صريحا أو كناية، هذا الشرط النوع الرابع من الشروط، ما يشترط في العقد في إيجاب الوقف، يشترط لفظه أي لفظ الوقف صريحا، كوقفت أو حبست أو سبلت أو أبدت أو حرمت أو كناية، كتصدقت أو جعلت أو أوصيت مع نية الوقف، أو بإشارة مفهمة من متعذر اللفظ كالأخرس، أو بكتابة مع النطق بالقربة أو بما يدل عليها، أو بفعل مفيد كنصب جسر أو باب للمسجد، الفعل قد يدلل على القربة. عندما يبني المسجد ويهب له باب يفتح الباب إلى الناس ويخلي الباب مفتوح، يقول دليل إنه مسجد وإنه متقرب. بلا تذكرت نكتة في ضحان، عمرنا مسجد في ضحان ولا هبنا له قرد، قال عمي أحمد الحوثي رحمه الله قال ها هبل التشاري في عدة يترون لازم المسجد ما يقدرون السقف يمكن يدخل يصلوا فيه. ما هو ما جاء هبة العاني بلا ما قد وقت هنا هذا معنى قوله مع النطق بالقربة أو بما يدل عليها أو بفعل مفيد كنصب جسر أو باب لمسجد. فإن قال صدقة جارية أو جعلت أو أوصيت لمسجد كذا أو معهد كذا أو نحو ذلك فصريح وقف. لا تفتقر هذه الألفاظ إلى نية، لأن العرف جار بقصد التأبيد من العوام فلها حكم الوقف. وإن أضيفت هذه الألفاظ إلى آدمي معين فهو ملك له يفعل فيها ما شاء، ولو أراد الموصي منع بيعها إلا أن يريد وقفها عليه كانت وقفا مع كمال شروطه، ولا يصح الوقف بمجرد النية بغير لفظ. ومن أحكام صيغة الوقف أنه لا يحتاج بعد لفظه إلى قبول الموقوف عليه، ما هو مثل بقية العقود حيث هو آدمي معين، ولا إلى قبض ينوب مناب القبول، لأنه ليس من شرط صحته أن يخرجه الواقف عن يده، بل عدم الرد من الموقوف عليه كافٍ، بل لأن ولايته، بل العكس أن يقول ليس من شرطه أن يخرجها الواقف من يده، العكس هو المشروط، أن ولاية الوقف إلى الواقف ما ولاية الموقوف عليه، ما به ولاية الموقوف عليه إلا مع فقد الواقف أو ورثته. بل عدم الرد من الموقوف عليه كاف، فإن رده لم يبطل الوقف بل يكون للفقراء والمصالح، فإن رجع عن رده صح رجوعه لأنه حق يتجدد إذا رجع قبل صرفه في غيره. قلت ما رجع إلا بعد ما صرفه في غيره فحب. مسألة قال في البيان: ويصح الوقف على قبور الأئمة والفضلاء. تريتوا يقال فيما سبق أن هذا وقف على قبر كنيسة ما هو شاب، قلنا ما هو مناسب، ما قبور الأئمة والصالحين يساوي بينها وبين الكنائس. يصح الوقف على قبور الأئمة والفضلاء وعلى مشاهدهم، والمراد به ما يتعلق بها في القربة الحاصلة فيها، ما يتعلق بالقرب الحاصلة فيها باجتماع المسلمين فيها للذكر والطاعات. مثلا إذا هم بيجتمعوا يدرسوا للمتوفى وهو مؤهل في الأئمة والعلماء والصالحين، وبتشغلهم الرياح والشمس، هبوا له قبة تكنهم من المطر ومن الشمس وتحميهم من الرياح فلا بأس. فلو قصد به على الميت نفسه لم يصح، تم داري الميت ما عاد نافع على وجه بيسب، لكن إذا وقف على القبة والمشاهد في مصلحة. وكذا في النذر عليها، قال في الغيث: إن وقف لعمارتها على الوجه المشروع صح، كما يصح وقف أرض يقبر فيها. يوقف أرض القبر فيها، يوقف المقبرة، هذا حدث. قال: وفي الإيجاب لفظه صريحاً أو كناية مع قصد القربة فيهما، كذا الأزهار مع قصد القربة فيهما، يعني في الصريح والكناية، وصرح بقوله فيهما لجل أنه قال في كتاب الطلاق أن الطلاق ينقسم إلى صريح وكناية، وشرط النية في الكناية، ما شرط النية في الصريح. هنا ما شرط نية الوقف لا في الصريح، لكن نية القربة، قصد القربة دي هو شرط. فيهما في صريحه وكنايته، فإن لم يقصد الواقف القربة رأسا لم يصح الوقف، ولا يستحق الموقوف عليه شيئا، سواء كان من الورثة أم من غيرهم. مثاله: لو وقف ولم يقصد القربة وتضمن الوقف أمرا محظورا، كما لو وقف ماله على ورثته لمنعهم عن البيع، هذا ما هو محرم. بعض المرات جهوا عندهن العيال ضعاف، جهوا ضعاف ما هم صار يتصرفوا، وخايف انهم يبيعوا المال ويحتاج. أو وقف على غيرهم لحرمان ورثته، أو وقف على بعض الورثة لحرمان الآخرين، أو للذكور لحرمان الإناث، أو أولادهن لحرمان الإناث أو أولادهن، لم يصح الوقف، ولا يستحق الموقوف عليه شيئا، ولا يصير وصية من الثلث، بل يبقى الوقف من جملة التركة يقسم بين جميع الورثة. ومن اختيارات إمام الزمن أيده الله، إمام الزمن هو المتوكل يحيى بن محمد حميد الدين، إذا وقف إنسان على أولاده وله زوجة ليست بأم للأولاد، فهذا الوقف لا يعتبره الاختيار الشريف، لأن قصده حرمان الزوجة والاندراجه تحت الوصية، إذا كان من عامي كما سيأتي بيانه لمضارته وصية الله بالمواريث. حرمان الزوجة إرثها، ماذا مقصود الحرمان؟ فعلى كل حال يبطل. أبلم به بعض المرات جهو في صالح، إذا الزوجة وحيدة ما معها أولاد، ومع الميت أولاد كثير، ولا هي سادة هي وياه، فالأفضل أن يجي لها وحدها صلاة ولا شيء ويجي الأرض الهم وأفضل لها والهم أما حان فائدة في المقعد بين جماهي أمها فهمتوا؟ اشتي لعن التهم كل الناس ما هو سواء هذه بالتهمة حرمان البنات وإعطاء إخوتهم دونهم أما الزوجة هذا فلا بأس منهم قد يكونوا ما هم اتهم الزوج لكن بعادتهم كما مرض الإنسان بدو كبير مع أولاد ضغطوا عليه أولاد إما يطلق ولا يحيف في الوصية في المال لشان حرمانه لكل امرئ ما نوى فإذا عرف الإنسان مع زوجه وأن ما هم حابين لها العيال ولا مساتينهم إياه يهب لها نصيب وحدها أحسن ويوصيهم أنهم يخلوا لهذه البنت إما في البيت وبهم مذهب الإمامية أن النساء لا يرثين في العقارات قلهم دائرين بهم على مذهب القبائل على مذهب العوام لكن مذهب مقررها في فقههم لكن ما يحرمهم ما يحرمان يجي لهم بدل قيمة العقار ما فلوس ولا في البيت وبعضهم بيقولوا لا يجي للنسوان في البيوت ما هو قدوم عارض القرآن قال الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كذا الباري يدرى كل أحد نيته ولا بيوصل الصالحين أن بيجوا الرجل متهم على زوجته بيجوا مايل معها لكن بنجوا العيال يضغطوا عليه بعضهم يلزموه يطلقها لا يجي لها شيء ولكن ما بيصح شيء بيطلقها وما تعادها في العدة ورثت والمقرر للمذهب أن المرأة ترث من زوجها إذا كان طلاقها رجعيا مات ذاك اليوم مرض عبد الرحمن بن عوف وكان من قوارين قريش عنده ثروة ثروة كبيرة وطلق زوجته قبل وفاته لأجل الميراث وشكوه عند عثمان بن عفان والخليفة وقال عبد الرحمن من أهل الجنة في حديث العشرة المبشرة إنه من العشرة هم جمعة من العشرة لا تناوسي إنه يضغط جور عثمان لأن بينه غاقة هو عبد الرحمن بن عوف ومن شكك ساعده ألزمهم يسلموا للمرأة هذا 83,000 دينار من الذهب صلح صلح ويتسامحهم في الباقي بلنا ذكرناها لجل نكتة القضية أن عمر بن الخطاب لما أشرف على الموت طعنه أبو لؤلؤة الفارسي أوصى بالخلافة بعده في 6 جعلهم أهل الشورى علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص قال إذا اختلفوا فالعبرة بالأكثر وإذا أساووا 3 و3 فالحق مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف احنا بنبحث وإيش الموجب أما قوله أن إذا اختلفوا فالحق مع الأكثر قم معه وجه فيها مثل الانتخابات كبيها ولا أكثر لكن إذا كانوا سواء فالحكم على الذين فيهم عبد الرحمن علق عليها حياة جدي حسن رحمه الله قال لي ما لم تقل إذا اختلفوا فالحكم على الذين فيهم علي لقول رسول الله صلى الله عليه وآله علي مني وأنا من علي ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فررت أنت وأبو بكر وعثمان من أحد، قال هذه هي المواساة. فقال جبريل عليه السلام ومن أحق بها منه وهو مني وأنا منه. لما لم يكن تقول إن الحق مع الذين فيهم علي، لقول الرسول صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي، وقوله صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي، هذا لفظ في حاشية على شرح نهج البلاغة. لكن عمر داري بعبد الرحمن وداري بالأصحاب رسول الله والعشرة المبشرة عادهم بشكل خاص، جمعهم عمر بن الخطاب قبل يوسف وقال أما لو وليتموها عليا لحملكم على المحجة البيضاء. الناس بيقدرون بمدح عليه بهذا، هو بمدح ما هو، لكن ما قصد يولى، هو قصد يحرم علي. تدروا ليش؟ لأنهم ما يشتهوا من يحملهم على المحجة البيضاء. وفعلا ما بلا سمع عمر قال كذا، وتخابروا وتآمروا على صرفها عن علي، دروش اشتي، يعني علي ما هو مثلي، انا ابن راعيكم وهب لكم مثقل وهب لكم قروش واوازي شياطينكم واحرم فقراكم واعطي الاموال للاثرياء والمشايخ والشياطين والفجر، وعلي ما هو راعي. فاذا بدكم تقعدوا بغير شيء والله ما هو واحد مواصل يد واحد منكم، ما عادكم افضل من الحسن والحسين ولا أفضل من عقيل بن أبي طالب ولا أقرب إلى علي من عقيل ولا من عبد الله بن جعفر. فإيش معنى هذا؟ يعني إن علي ما هو راضي يفضل الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، ولا عقيل أخاه من أبيه وأمه، وعبد الله بن جعفر أحب الناس إلى علي لأنه يتيم ابن أخيه. فإذا وليته علي فما فعل في أخيه ما عاد ممكن يفضلكم على عقيل وعلى الحسن والحسين. خابروا وعمر مات، قالوا إذا ولينا علي والله ما احنا قابضين ريال. انضم الزبير إلى علي لأن كان من الشيعة، وطلحة معه، هاقول قدم ثلاثة. ما سبر الأكثر يجي مع عثمان ولا عمر، داري إن الأكثر مبغضين لعلي، لكن احتمل احتمالات إنه يمكن ينضموا العرب. تخابروا قالوا علي ما هم هذا لنا، خلونا نولي عثمان، هذي باهب لنا وجمال. هذه نصوصهم أنا جمعتها في شريط، شريط خطاب الغدير عام 940. لا ذكرنا ذي الأوقاف والشغل. قال عبد الرحمن بن عوف العثمان قال إذا أنت إذا أنا بايعت ستعطيني مصر طعمة؟ قال نعم. وراح يخابر علي قال إذا أنا بايعت هل ستعطيني مصر طعمة؟ قال إذا خرج الأقصى المسلمين وأدناهم مثل مصر بعطيك مصر. قريتوا؟ نعم. آمره من هذول العشرة المبشرة، مبشرين بمصر، مبشرين بالقروش والأموال. ذي الانتخابات ذلك كل من قدوم ترشحهم عزرة تقسم بين أجلهم ينتخب، لكن عمر كان أبصر منهم ذولا بناجين يقسم بين مليون، ما هو سيد لهم شيء، لكن ما هلا خمسة أنظار بس، ما عثمان قسم بينهم مصر وقسم بينهم بلاد الناس، ومعاوية أعطى عمرو بن العاص مصر وباع دينها بمصر. لكن عمرو بن العاص كان أنجح من عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن منافق، إنه بيقول إنه عمل لله وكذاب. فبايع العثمان وشرط على علي يعطيه مصر ما رضي. قال هل تسير سيرة الشيخين؟ قال سأسير على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما بلا سيرة الشيخ. الشيخان بدايهم اعتراف أنهم على غير كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الله ما رضي كتاب الله ولا سنة أبداً. ما بلا سيرة اشتي من عمر ذي طول ما أبو بكر ما هي إلا أيام قليلة ولا جال الثروة ما هي إلا سنتين. لكن عمر الذي تولى 8 سنين وفتح الفتوح وحصل على غنائم وقسم بين الشياطين الكبار فضل المشايخ وخلى الفقراء والضعفاء. وقال لعثمان ستعمل بكتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الشيخين وتعطيني مصر؟ قال نعم. بايع. قال أمير المؤمنين عليه السلام دق الله بينكما عطر من شم طالما اجتمعتما ضد آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عطر المنشم أصلها المنشم هي وحدها مرة كان معها عذر وكانها بنتخيل بناس يقوم معهم عرس راحت تهبلهم منه وكما رشوا العطر في المجلس تفاوتوا أحد هو مرتب. هذا دعوة من علي. قال دق الله بينكما عذر من شم طالما اجتمعتما على بغضنا ورجع تفاوتوا من ثاني يوم. دعوة أمير المؤمنين. وهذا قد جمعنا سيرة عبد الرحمن في فضائل عثمان في شريط من أراد يسمع له. لكن أنا أخبرتكم بعضها علشان كتاب الوقف ذي علشان النكتة حقته. عبد الرحمن طالب عثمان بن مصر ما رضيته نكته وخدعه وغدربه وقال إن عبد الرحمن بن عوف قد نافق وارتد على عقبه وكفر. وعبد الرحمن قال إن عثمان قد كفر كلهم كفار جمع أهلهم. وما أسرع ما مرض عبد الرحمن بن عوف ومات. ودي أيوب الفضة والذهب لا عنده. عبد الرحمن حاصل ما مساعد كدي أكوان. عثمان قال هذا عدو الله يجمع أموال الله يخزنها يكنزها. أخرج منها 83,000 للمرأة والباقي خلاها الورثة. واستجاب الله دعوة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وراح عبد الرحمن إلى علي عليه السلام قال يقوم وينهى عثمان عن المنكر. قال أنت الذي وليته أنت أتيت من قبل نفسك وإلى هنا انتهت المشكلة. ما إليه السلام عليكم. ما إليه.